لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله سبحان ربي الكريم سبحان ربي العظيم سبحان الفتاح العليم سبحانه وتعالى سبحان سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل عفوك ورضاك يا رب يسر أمورنا وألف بين قلوبنا وأمنا في أوطاننا ومن أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل الدائرة تدور عليه يا رب محمد محمد صلى الله عليه وسلم محمد واسمه يشفي مواجعنا محمد واسمه يشفي مواجعنا ما قاله موجع إلا وداواه ما أن رأى كاهن يوما ملامحه إلا وصاح نبي قد عرف قد بشرتنا ديانات السماء به وكم كتاب لها فيه قرأناه قد كان أحمد يؤذى في رسالته حتى الملائكة ناجت فيه مولاه إذ يهتفون إلهي رد كيداهم عمن بعثت فإن الكيد أعياه فينزل الحق وحيا في مساء كان يطلب معوانا نصرناه فيهمسون إليه وهو مستتر خلف الجدار ووقع الرجم أدماه أشكو الظلوم يا رسول الله أشكو الظلوم يا حبيب الله يا ابن عبد الله أشكو الظلوم أشكو الظلوم فإن الله منتقم ممن رموك فلم ينطق بشكواه وذاق في الحق ما لو ذاقه جبل لاندك حتى استوى بالأرض أعلاه لا يترك الحق لا يترك الحق لو ألقوا بميمنه شمس الضحى وأحلوا البدر يسراه لا يترك الحق لو ألقوا بميمنه شمس الضحى لو ألقوا بميمنه شمس الضحى وأحلوا البدر يسرا قالوا لك الجاه